الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله أن يديمها، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. وما زلنا مع مجالس صحيح مسلم وكتاب الطب أو الرقى والتطبب، وهذا كتاب عظيم نافع جدا، ويظهر لنا كيف رحمة الله جل في علاه بعباده، وأن الله جل في علاه ما أنزل داء إلا أنزل له الدواء، فإن أصاب الدواء الداء برئ المريض بإذن الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، بوب الإمام النووي رحمه الله باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة، وقلنا أكثر عنه جدا الإمام مسلم، وهو من جلة شيوخ الإمام مسلم. ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى أيضا من الثقات الأثبات، من رجال الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد. يحيى هو يحيى بن سعيد القطان الفحل، من أساطين المحدثين. قال عنه الإمام الثوري: هذا شيطان، يعني من شدة الحفظ والإتقان الذي هو فيه. يحيى بن سعيد القطان كان متشددا جدا في الجرح والتعديل، لكنه كان حافظا بارعا، وكان شافعي المذهب، وكان يقول: ما سجدت سجدة إلا ودعوت فيها للشافعي، مما تعلم منه في العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. عن عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ابن حفص بن عمر بن الخطاب، وهو المصغر، وهو ثقة ثبت من الخيار، من الأخيار الأبرار، روى له الجماعة. قال: أخبرني نافع. نافع وهو مولى ابن عمر، وهو من خيار التابعين، من الحفاظ الفقهاء، ثقة ثبت روى له الجماعة. اختلف العلماء من أوثق الناس في ابن عمر، نافع أم سالم، سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فرجح بعضهم نافعا ورجح بعضهم سالما، وكان سالم يتقدم على نافع، وهما في الخير يشتركان. نعم. عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأوه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر الأثري ما ترك شريدة ولا وريدة من السنة إلا تتبعها ليعمل بها. وابن عمر من فضله، وهو نبيل، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا ابن عمر وقصها على حفصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل. قال: لو كان له من الليل، فما كان ينام من الليل، رضي الله عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال الإمام مسلم: حدثنا ابن نمير. ابن نمير هو محمد بن نمير، محمد بن عبد الله ابن نمير، كما قلنا ثقة، وأبوه أوثق منه، وهو من رجال الكتب الست. نعم. قال: حدثنا أبي. أبوه عبد الله بن نمير، هو محمد بن عبد الله ابن نمير، فأبوه عبد الله بن نمير ثقة ثبت روى له الجماعة. ومحمد بن بشر. ومحمد ابن بشر هو أبو عبد الله الكوفي، من الثقات الحفاظ، روى له الجماعة. حاء وحول الإسناد. قال الإمام: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وقلنا قد أكثر أيضا عنه الإمام مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير كما مر علينا ثقة ثابتة، روى له الجماعة. ومحمد بن بشر مقرون بمحمد ابن بشر. نعم. الأول، أنتم فهمتم الفارق بين الحديث الأول والحديث الثاني؟ إيش الفارق؟ كيف ده بعلو وده بنزول؟ لا، ليس كذلك. نعم، هو ما فيش الاثنين، هو طبقة واحدة، انتوا هتموتونا. ما انظروا للسند، في الحالتين هما على الاقتران. هو ده الحديث الاول، السند الاول، حدث محمد بن عبد الله صحيح عن عبد الله عن ابيه، ومحمد بن بشر مقرون بمحمد بن بشر. الثاني هنا ابو بكر بن شيبة استبدله بايه؟ بعبد الله محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله المكبر كما قلنا من الثقات من الخيار روى له الجماعة. عن نافع مولى ابن عمر كما مر. عن ابن عمر رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال الإمام مسلم وحدثني هارون بن سعيد أي الأيلي. نعم هارون بن سعيد الأيلي وهو من الفضلاء من النبلاء قال علماؤنا من الثقات الفضلاء روى له الجماعة حافظه. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المالكي الفقيه المحدث الثبت الثقة وكما قلنا أنهم أخذوا علينا وكان يعني يقرأ يحدث في بعض الأحاديث من الصحيفة لكن هذا لا يعني لا يشوش على مكانة ابن وهب فهو فحل من فحول المصريين رحمه الله روى له الجماعة. قال حدثني مالك إمامه وشيخه الإمام مالك الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال وحدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع كما مر علينا كثيرا روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي وهو من الفضلاء النبلاء ثقة ثبت. قال حدثنا ابن أبي فديك وهو أيضا من رجال الصحيح من الثقات. قال أخبرنا الضحاك ويعني ابن عثمان. الضحاك ابن عثمان فيه كلام في حفظه كلام ضعفه بعضهم وحسن حديثه بعضهم ففي حفظه كلام روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم أبو الحسين البصري وهو أيضا قال علماؤنا من الثقات روى له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر وغندر كما مر علينا كثيرا وهو من أصح الناس كتابا في شعبة روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة. شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام هذا من فحول المحدثين من طبقة الثوري وكان من إنصافه يقول إذا اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري فهو أحفظ مني مع أن هذا أمير المؤمنين وهذا أمير المؤمنين وشعبة هذا من الإنصاف والإنصاف عند طلبة العلم عزيز. قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له كما مر علينا هارون بن عبد الله ليس الأول كان هارون بن سعيد صحيح؟ صحيح ولا لا؟ هذا هارون بن عبد الله أبو موسى الحمال ثقة ثابت روى له الجماعة. قال حدثنا روح بن عبادة من الثقات الأذلات من رجال الصحيح. قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. عن عمر بن محمد بن زيد عمر بن محمد بن زيد من الثقات الأثبات وهو ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن أبيه اللي هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من الثقات أيضا الأثبات روى له الجماعة. عن أبيه ما قلنا يا ابن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى يعني هنا الحفيد يروي عن عن عن عن أبيه يروي عن إيش عن أبي تفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. مر نعم مر نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أبو بكر بن أبي شيبة مر علينا وأبو كريب ومحمد بن العلاء مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات مقرورا به وابن نمير ومن ابن نمير هنا عبد الله ليس محمد هو طبقة الأب مش الابن. عن هشام هو هشام بن من هشام بن عروة بن الزبير وكما قلنا فيه وثقة ثابت كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة وحديثه بالبصر أضعف من حديثه في الحجاز. عن أبي عروة بن الزبير وكان من فقهاء المدينة السبعة ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عائشة وهي من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الذهبي هي أعلم نساء العالمين. عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها. نعم نعم وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. نعم، هنا فيح جهنم عن لفح جهنم. الحمى جند من جنود الله جل في علاه، كما قلنا المسألة بأسرها على الداء والدواء، على ما أنزل الله من داء وأنزل له من دواء سبحانه وجل في علاه، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله خلق كل شيء وهو قادر على كل شيء، وأن الله تعالى يعني ابتلي عباده بهذه الأوبئة وهذه الأمراض تكفيرا لسيئاتهم وتعظيما لدرجاتهم وحسناتهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته سراء ضراء صبر وهذا له خير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا يصب منه، وهذا هذه الإصابة من المرض. فالحمى جند من جنود الله جل وعلا يكفر الله بها السيئات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع في هذا الباب بأن الحمى يعني يكفر الله بها من السيئات ويرفع بها من الدرجات. لذلك لما سمع ذلك أبي بن كعب دعا الله جل وعلا ألا يبقى في هذه الدنيا إلا محموما، لكن لا تقعده عن الجهاد في سبيل الله، فما مسه أحد إلا ورد الحرارة في أبي بن كعب رضي الله عنه، لأنه علم أن هذه الحمد لله كالنار التي يصهر فيها الذهب، ليقوم المرء يوم القيامة ذهبا خالصا أمام الله جل في علاه. وهو الرجل لما دعا بهذا الدعاء هو لم يدعو بهلاك نفسه أو بموت نفسه، هو دعا بما يكون سببا في تكفير سيئاته دون أن يجعله أن يتقاعس عن الطاعة، وإلا المرض يقعد المرء عن الطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أن الله إذا حبسه بمرضه أمر الملائكة أن يكتبوا له كل ما كان يعمل، إذا كان مسافرا مريضا كل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهنا كان يدعو الله على ألا يوقفه ذلك عن طاعة، وقد كان، لكنه كما قلنا ابتلي بالحمى، فهي مكفرات للسيئات. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة فسبتها سبت الحمى، فنهاها وزجرها النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وعندما قالت حمى تفور فتزير القبور قال إذا فهي يعني موت بقى هذا الباب. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين له أنها من جند من جنود الله جل في علاه يكفر الله بها السيئات. وقوله السلام أنها من فيح جهنم يعني فاحت، من فاح القد فهو فيح جهنم يعني لفح جهنم، وهي جزء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 70 جزء من نار جهنم. يقال في بعض الروايات ابن رجب قد سردها وإن كانت فيها بعض الضعف، وهي فيها أيضا موقوفات لا مرفوعات، بأن يعني أن البحر بأسره أطفاها يعني هدأها، وإلا كانت أشد من ذلك بكثير ما يحتملها أحد، وهي نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة التي وصفها الله جل في علاه بأنه يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام يجره 70,000 ملك. اللهم أغثنا يا رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم، فهذه أيضا دلالة واضحة جدا أنها من أثر جهنم وأنها مكفرة للسيئات. وأنت لو ترى بأن أهل الإيمان إذا دخلوا عفوا أهل التوحيد الذين إذا دخلوا النار تصهيرا وأيضا تهذيبا وتنظيفا وغلبت سيئاتهم على حسناتهم، فإنها تصرهم، فإنها تنظفهم، ثم يلقون في نهر الحياة. ومع ذلك في الدنيا بفضل الله فيها الأثر هذا بهذه الحمى. المسألة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كانت من فيح جهنم فلها علاج، فجعل لها الدواء فأبردوها بالماء. وفي رواية أخرى رواية ابن عمر قال فأطفئوها بالماء، وكانت أسماء رضي الله عنها تصب في جيب، يعني هنا الجيب هو ناحية النحر والصدر، في جيب المرأة التي فيها الحمى. وعامة يعني الأطباء منهم من وافق منهم من خالف في هذا الباب وقال إذا كان المرء محموما وشدة الحرارة عليه شديدة لو أدخلته في الماء البارد فأنت بذلك يعني تهلكه، تصل به إلى الهلاك للمسام وبعض النظريات التي تكلموا بها. أولا نقول أول شيء صدق الله وكذب كل طبيب، صادق الله وكذب كل طبيب، فالوحي عندنا صادق. لكننا نقول أيضا بأن الأطباء الذين يدربون ذلك بالمقدمات والنتائج، فنحن نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر طريقة العلاج في طريقة واحدة، لكن هو بين لنا أن العلاج في هذا الباب الحمى من فيح جهنم، وأن الماء هو الماء البارد هو الذي يطفئ هذه الحمى. كيف بقى ان كانت في في في في كما فعلت اسماء رضي الله عنها ارضاها في نحر في جيب المراه، ان كانت على الراس، ان كانت على الاطراف الايدي والارجل، ان كان على الظهر او ان كان على كل الجسد، هذه ممكن الطبيب يعرفها تجريبا، يعرفها بالمقدمات والنتائج. لكن في الاصل انا نقول هذا الداء دواءه الماء، هذا الداء دواءه الماء، لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الركوه لما كان اشتد عليه الامر ويضع على راسه يقول سبحان الله ان للموت لسكرات. وايضا هو امر بسبع قرب يغتسل فيهن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم اطفئوها بالماء. وهنا ايضا اطفئوها بالماء او ابردوها بالماء، هذا امر للارشاد والاستحباب وليس للوجوب، كما قلنا على اصل الباب بان التداوي على الاستحباب لا على الوجوب، وان كان الخلاف فيه ظاهر بين العلماء، فقال فابردوها بالماء فاطفئوها بالماء. وقد نقول ان هناك اسباب اخرى للعلاج، منها الرقى، منها ايضا اخذ العسل، منها الامور التجريبيه من الادويه التي قد وصل اليها الأطباء. هذا الباب، والباب ليس فيه إلا هذا الباب. وتكملة هذا الباب أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الصعود كما قلنا، والصعود هو أنه يستنشق شيئا للعطاس، والعطاس أحب إلى الله تعالى من التساؤب، وحق العطاس صحة، فهو يخرج ما كان محبوسا في الإنسان أو ما كان يحمل المرض. وأيضا فيها بعض المسائل التي أغفلناها أمس، أن سلم لما أمر الطبيب، بعث الطبيب إلى أبي وقطع العرق، ثم بعد ذلك أمره بالكي، وأيضا فعل ذلك مع سعد بن معاذ. أغفلنا أن نقول بأن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه رجل من الصحابة، كان من الأخيار الأبرار، كانت تسلم عليه الملائكة في الطرقات، فلما اكتوى امتنعت الملائكة من السلام عليه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما قلناه بأن الكي يقدح في كمال التوكل، وذكرنا لذلك سببين. ما السببان يا شيخ صبري؟ بس بلاش فهلوة. أنا أريد السببين بسرعة، مش جيد. هات. لا، على اساس ان هو فيها تعذيب بالنار، وقد قال مثلا لا يعذب بالنار الا رب النار. طيب، لا، هو تحمل هذا الاذى يدل على ايش؟ فيه قرينه تدل على ميل القلب، والمفروض ان الانسان لا يميل قلبه للسبب بحال من الاحوال. الاصل في التوحيد الكامل ان القلب لا يميل الا الذي خلق السبب والمسبب سبحانه جل في علاه. فهنا عمر بن حسين يظهر ذلك ويقول كانت الملائكه تسلم عليه، وهذه كرامه عظيمه لصاحب من صحابه رسول الله، وهي ما في احد يلتقطها بسرعه يا كريم. ممتاز، وهي معجزة للإنسان، القاعدة العقدية عند علمائنا، قاعدة الأصول في أصول الاعتقاد، كل كرامة لصاحب فهي معجزة للنبي. الفوائد المستنبطة من ذلك: هول النار، بأن هذه النار التي أطفأتها البحر على بعض الموقفات هي جزء من 70 جزء من النار الأخيرة. اللهم أعيذنا جميعا من النار يا رب العالمين. الفائدة الثانية: فضل الماء، وأنه أفضل من النار. وهذه أيضا فيها رد على من؟ على إبليس، عندما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والطين هو ماء وترابة، إذن الماء أفضل بكثير. الماء هي لها قوة، الماء أشد من قوة الإيش؟ النار، فإنها تطفئ النار. ولذلك الإنسان قال أطفئوها بالماء، أبردوها بالماء. استخدام الطب أو الأساليب الطبية لمن يتقن ذلك، طبعاً أنا يشترط عندنا في هذه الأزمنة إنه يكون متخرج من كلية الطب، وهذه ليس شرطاً. الآن في أطباء بالممارسة ما شاء الله أتقنوا أكثر من الأطباء الذين تخرجوا نظراً، حقاً في أكثر ممن جلس مع بعض الأطباء، يعني هو دبلوم تجارة صار ممتازاً جداً في الخياطة وغير الخياطة وهذه المسائل. يعني الممارسة تتقن. لكن هو الإمام الشافعي كان بيمدح الطب جدا، ويقول 19 علم في هذا العلم، اللي هو على علم الدنيا، يقصد علم الدنيا. فلذلك كان الإمام الشافعي بيقول حسرة على أهل الإسلام أنهم تركوا لهذا العلم لإيه؟ لغير المسلمين، تركوا هذا العلم لغير المسلمين. والأصل في هذه الفائدة من فعل أسماء رضي الله عنها أرضاه أنها فعلت طبيا هنا الآن، يعني المرأة جاءت توعك فهي طببتها بهذا وأخذت الماء في نحرها أو في جيبها. فهذا أصل أصيل بأن أسماء رضي الله عنها تعلمت ذلك من سلم وأتقنت هذا الباب. ولذلك لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنكر عائشة ولم ينكر أحد ممن يرى أسماء فعلت ذلك للخبرة التي اكتسبتها بالممارسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطبب بغير طب فهو ضامن، من تطبب بغير طب فهو ضامن. فهنا الذي يعرف بالطب كان المسألة ليست ممنهجة بهذه المنهجية هنا، وإلا فالشافعي كان طبيبا، الشافعي قرأ في كتب الطب وكان عالما أيضا بالطب. فالمسألة أن الإنسان ممكن يصل لهذا العلم أولا بعد العلم النظري بالممارسة والمعاودة. هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الباب. ننتقل إلى المجموعة، لو في أي سؤال تفضلوا، وننتقل إلى المجموعة إن شاء الله. سامحونا، أنا يعني يعلم الله بحالي، أنا ميت. جزاك الله خير. نبدأ بالمجموعة. انتهينا من إيش في المجموعة؟ ضبط الكتاب. المصنف انتقل إلى باب جديد بعدما تكلم على ما يجوز، باب ما يجوز بيعه ما لا يجوز بيعه، انتقل إلى باب جديد هو باب ما يفسد البيع من الشروط، باب ما يفسد البيع من الشروط. وهذه مسألة دقيقة جدا جدا جدا، وفيها نزاع بين العلماء في مسألة الشروط، فهي مسألة مهمة دقيقة. أقول بالنسبة للشروط، الشرط في اللغة هو الإلزام أو الالتزام بشيء، الشرط في اللغة هو الإلزام أو الالتزام بشيء، هذا بالتسكين، وبالتحريك هو العلامة من الأشراط، فقد جاء أشراطها فقد جاءت علاماتها. فالشرط لو تسكين يبقى من الإلزام بشيء والالتزام بشيء، ولو كان التحريك تحريك الراء هذا بتسكين الراء، لو تحريك الراء فيكون الشرط هنا بمعنى العلامة. أما في الاصطلاح فالشرط هو ما يلزم من ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طبعا شرح لذاته هذه أنا شرحتها لإخوة، ترجع في الأصول في هذا الباب. أقول الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لأنه قد يتوفر شرط ولا يؤثر. مفهوم هو هذا، يعني لذاته يبقى فيه قرائن أخرى، مفهوم هنا يعني القرائن أخرى. فكالوضوء فالوضوء شرط لصحة الصلاة، لا يلزم من وجوده الوجود، قد يتوضأ ولا يصلي، يتوضأ ليقرأ القرآن فقط، لكن يلزم من عدمه العدم، إذا أراد أن يصلي فلم يتوضأ أو انتقد وضوءه فصلاته لا تصح. طب الشروط في البيع هي مهمة جدا، والشروط في العقود عموما يعني، لكننا سنتكلم على الشروط في البيع. الأصل في الشروط، إذا قلنا شروط في أي عقد، عقد الزواج، عقد البيع، عقد الإجارة، الأصل في الشروط في خلاف كما قلنا، ويلزم الشروط شروط في العقود أصالة. ففي الحنابلة يرون أن الأصل في الشروط الإباحة، وأما المذهب، إحنا نتكلم على المذهب عندنا في الشافعية، الأصل في الشروط المنع لا الإباحة، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور العلماء أن الأصل في الشروط المنع لا الإباحة. والأصل في ذلك أن الأصل في الشروط المنع قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترت عائشة بريرة رضي الله عنها وأرضاها، واشترت أولياؤها أن يكون الولاء لهم، فقال لهم وسلم قال لها منكلا بهم ومنكرا عليهم، اشترتي لهم الولاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله، يبقى إذن الأصل في ذلك التشريع، أنه يكون توقيفي، يبقى جاء الشرع بحله بالإذن به. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، ولو كان 100 شرط، هذا الأصل الأصيل في ذلك. والشروط في البيوع عندنا في المذهب على ضروب أربعة، الشروط شروط البيع، الشروط في البيع على أربعة أضرب. الضرب الأول ما هو من مقتضى العقد، احنا عندنا العقد بيبقى له مقتضيات، وله ما هو فيه مصلحة له للعاقد يعني، وأيضا بما فيه التغليب. انظر العقد عشان تتصور المسألة، في أمور ثلاثة عند العقد للعقد، مقتضى وما هو مغلب وما هو فيه مصلحة، المصلحة هذه للعاقد، المصلحة للعاقد أو للعاقدين. طيب، فكلما جاء الشرط يوافق مقتضى العقد أو فيه مصلحة للعاقدين ولم يخالف شرع، وأيضا يوافق تغليب العقد كمثلا، التغليب هنا المقصود به العتق، لأن الشرع يتشوف تشوفا عظيما للعتق. فكل شرط كان فيه عتق، كان الشرط فيه عتقا، فاعلم أنه إيش لا يخالف، بأن العقد لا يفسد به ولا يبطل به. طيب، يبقى إذن الضروب أربعة. ضرب الأول من العقود ما هو من مقتضى العقد، من مقتضى العقد. إيش مقتضى العقد؟ كأن يقول أشترط في العقد خيار المجلس، يعني أن يقول مثلا زيد لعمر تعاقد على بيع البيت، فقال له أشترط قبل أن نتعاقد، قال أشترط أن يكون لي الخيار قبل أن نفترق، أن يكون لي الخيار قبل أن نفترق. يعني جلسنا وتداولنا وقلت لي البناية عجبتك، نعم، بكام؟ بمليون. طب اجعلها ب900,000، المهم يحدث بيننا المساومة، فممكن وأنا في مجلس العقد أقول لك قبلت وتقول أنا بعت، أقول لك لا ما أريد وامشي، طالما ما زلنا في إيش؟ ما زلنا في مجلس العقد. هذا الشرط شرط صحيح. ليش؟ لأن هذا الشرط أصالة من مقتضى العقد، العقد لا يكون صحيحا إلا بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهو الآن هذه من مقتضى العقد، فإن قال له ذلك فهذه من مقتضى العقد، فيصح الشرط هنا ويصح العقد. أيضا من مقتضيات العقد مثلا أن يقول له بأنه لابد أن تطلعني على الثمن، ومتى ستدفع الثمن والأجل، وهو يقول اطلعني على السلع، نقول هذا من مقتضى العقد أصلا، لأنه إذا جهل الثمن أو جهل الأجل أو جهل الكم أو الكيف فهذا غرر، ونهى السلام عن الغرر. يبقى إذن الشروط الأولى الشروط التي توافق مقتضيات العقد، منها أيضا أن يقول له وأشترط عليك إن وجدت عيبا في السيارة أردها عليك وأخذ مالي، نقول هذا الشرط أيضا في العقد. إحنا ليش بنبحث في كل هذا؟ لأن إحنا عندنا حديث صريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى، قال الراوي الصاحب الجليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، لتعلم أن التصور الصحيح في هذا الحديث أن تطبيقه تطبيق له مقتضيات وله مستثنيات، والمسألة ست على إطلاقها. فهو نهى عن بيع وشرط أيضا، أي شرط نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد يكون الشرط أصالة من مقتضى العقد، فهذا ليس منهي عنه، ليس منهي عنه، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الثنية وقد اشترط جابر عليه ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط كما سيأتي تفصيله، وإن كان الشافعية لا يوافقون على مسألة بيع النبي صلى الله عليه وسلم بيع جابر الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول هذا الأصل الأصيل، لذلك بنبحث عن هذه الشروط، لأنه قال نهى عن بيع وشرط. يبقى إذن لو نظرنا إلى ظاهر النص نقول كل شرط في بيع فهو بطل، نهى عنه، ومطلق النهي يقتضي الفساد، وكل عقد بطل، مفهوم؟ وليس الأمر كذلك، وذلك احنا قلنا لن يتحكم فيها، لن يصل المسألة، لن يصل الإنسان إلى مسألة محكمة إلا أن يحوط هذه المسائل من جميع الجهات. فنقول لو قال له الآن أنا اشترط منك، اشترط عليك أنني لو وجدت عيبا في السيارة أن أردها عليك، قلنا هذا الشرط صحيح. لما هذا الشرط صحيح؟ من مقتضيات العقد، صحيح ولا لا؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة، وبين سلم من اشترى محفلة مصرات قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن رضيها أمسكها وإن سخطها إيش ردها وصاعا من تمري. فخيار العيب باتفاق، خيار العيب بإيش باتفاق، هذا من مقتضى أو من مقتضيات العقد. أيضا الضرب الثاني من الشروط ليس من مقتضيات العقد، الشرط ليس من مقتضى العقد، لكن فيها مصلحة، فيه مصلحة للعاقد، للمتعاقد، المتعاقد عليه، المهم في مصلحة، هناك مصلحة مغلبة، مصلحة للعاقدين، كأن يشترط الأجل في الثمن. زيد جاء يشتري المحصول فوجده فبهره فقال هذه الفاكهة أنا أجد لها الأسواق وأريد أن أبيع هذه الفاكهة لكني لا أملك المال، أشتري منك، قال المحصول هذا يصل إلى 60,000، قال أشتريه منك ولكن الدفع بعد 3 أشهر، اشترط ألا أدفع الثمن إلا بعد 3 أشهر. هذا الشرط الآن هناها عن بيع وشرط، هل يطبق ولا ما يطبق؟ نحن نرى الآن لو نظرنا إلى إلى إلى أصل العقد، أصل العقد الرضا، إنما البيع عن طراد متوفر، أركان العقد موجودة، الجهالة غير موجودة. طيب المسألة بأسرها وتأخير الثمن، وهذا يحتمله الشرع، يحتمل الشرع تأجيل الثمن وتأخير السلعة كالسلم، ويحتمل أيضا تأجيل إنجاز السلعة مع تأخير السعر الثمن. فلما يقول أشترط عليك أن أدفع بعد 3 أشهر، هذا فيه مصلحة للعقد، وهذه المصلحة من باب التيسير عليه، ومن باب أيضا المصلحة للمتعاقد البائع. ليش؟ لأن البائع يريد أن يروج سلعته ويريد أن يبيع ليكسب، وهو ما هو عنده غنية الآن، وبعد 3 أشهر يريد المال، فوافاه الرجل أن يقول له بعد 3 أشهر أعطيك المال. فهذا شرط في مصلحة المتعاقدين، والأصل أن التشريع هذا ما شرع إلا لتحقيق مصلحة المتبعين. يعني هو التشريع أصالة ما شرع إلا للتيسير على الناس، إلا للفتح على الناس، إلا لتحصيل المصالح للمتعاقدين. يبقى هذا يعتبر الشرط الثاني هنا شرط فيه المصلحة، فهذا من التيسير على العقد ولا يضر بالعقد بحال من الأحوال. من ذلك أيضا أن يقول أنا، يقول للبائع يعني محمد اشترى من أحمد مركب سفينة، وبعد ما اشتراها منه قال لي الخيار 3 أيام. عندنا في المذهب الخيار الشرط على 3 أيام. ليه خيار الشرط؟ يعني بعد 3 أيام إن لم أرد تمت الصفقة، إن لم أرد تمت الصفقة. طبعا لو حدث عطب لها في خلال 3 أيام فالضامن المشتري اللي هو قد قبضها، مفهوم؟ زي محمد باع السفينة لأحمد بـ1,000,000، وهو قد اشترط عليه وهو يتعاقد معه في مجلس العقد، اشترط عليه بخيار الشرط أنه في خلال 3 أيام، أو على قول المالكية بخيار الشرط شهرا كاملا، يعني أنا معي شهر كامل، إن لم أرد لك السفينة في هذا الشهر فـ1,000,000 لك، وإن رددت فـ1,000,000 يرجع لي والسفينة ترجع لك، إلا إن وجد فيها شيء أو عيب أو نقص فأنا أتحمل هذا النقص. فهذا أيضا شرط يصح معه العقد، ولا لا لا لا الشرط باطل ولا العقد باطل، لأن هذا الشرط من مقتضيات، ولم يكن من مقتضى العقد، لكنه فيه مصلحة للمتعاقدين، في مصلحة للمتعاقدين. طب مصلحة للمشتري ظهرت، لأنه ممكن يندم، ممكن، صح؟ المصلحة البائع وين؟ لا، فين هو هياخد فلوس منين استفاد المال؟ ما قال له انه اخذ المال، ممكن، لكن هيردها، لكن اين ايضا فيها مصلحة؟ المصلحة الأعظم أنه ممكن نقول بأنه خلال 3 أيام لو رد ممكن يكون قد أتاه بائع مشتري آخر يشتريها بـ1,000,000 وإيش ونصف، فصارت مصلحة للطرفين في هذا الباب، صارت مصلحة للطرفين. الضرب الثالث من الشروط وهو طويل، وهو الضرب الذي إما فيه التغليب أو ليس بتغليب، اللي هو يبقى إذن عندنا مقتضى مصلحة تغليب. إيش التغليب؟ الأصل عندنا في المذهب التغليب هو العتق. معنى التغليب، ايش التغليب؟ يعني ايش التغليب؟ يعني غالب العقود يتشوف الشارع فيها لايش؟ للعتق. ترى كفارة الظهار العتق، كفارة الجماع نهار رمضان العتق، كفارة اليمين العتق، كفارة القتل العتق، فالشرع متشوف تشوفا عظيما لمسألة العتق. فاذا على التغليب، ولذلك مثلوا له ان يبيعه عبدا بشرط ان يعتقه، ان يبيعه عبدا، يأتي زيد عنده عبد اسمه بلال فيقول له تشتري بلالا؟ نعم. قال اشتري بلال فإني وجدت فيه ما فيه من الخير. فقال له اشترط عليك أن تعتقه، إن اشتريته مني قبضت منك الثمن أن تعتقه، لا يبقى معك عبدا، أن تعتقه. هنا هذه المسألة صراحة فيها تذبذب كبير، ورد عن الإمام الشافعي أنه قال الشرط صحيح والعقد صحيح، الشرط صحيح والعقد صحيح. وافق الشافعي في هذا القول، عندنا أقوال 3 في هذا الباب في المذهب، أقوال 3 وسنبين الراجح إن شاء الله. الشرط صحيح والعقد صحيح، وبه قال مالك، وبه قال مالك أولا لأمرين اثنين، الأمر الأول للنص ولمقصد الشريعة. أما للنص فقد جاء الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة بريرة، وبريرة في بعض الروايات التي في السنن أن أن أن أنها لما جاءت لعائشة فاشترتها عائشة لتعتقها، اشترط عائشة لعتقها. فقالوا هذه الرواية ظاهرة جدا بأنها ما اشترط إلا لتعتق، فقالوا إذا اشترطها لعتقها فقالوا يصح بهذا الشرط ويصح أيضا العقد. هذا بالنسبة للأثر. وأيضا من المقصد قالوا هذا فيه مصلحة مغلبة، المصلحة المغلبة هنا هو تشوف الشارع للعتق فيصح بذلك العتق. وهذا القول الأول الذي نقل عن الشافعية. والقول الثاني الذي قالوا به قالوا الشرط باطل والعقد صحيح، قالوا الشرط باطل والعقد صحيح. وهؤلاء أيضا استدلوا بحديث بريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء. طبعا أولها الشافعي ووجهها يعني اشترطي عليهم الولاء، وهذا مش ليس بصحيح حتى لغة، ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح يا شطار؟ فهم زي ما هو أنا أريد بقى التأصيل للحديث، إيش اللي تفهمه منه بأن تفسير الشافعي في هذا لا يصح؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني ما هو الإمام الشافعي بيقول لغة، وهذا أهل اللغة يعلمون ذلك، مش يعتوران ولا لا يا أستاذ؟ لا أنا الآن هذه الأدوات، أدوات الحروف الأصوات تقوم مقام بعضها ولا لا؟ أما أنت قول شيخ الإسلام ما شاء الله، أنا كان بالأهل اللغة والتخصص، يعني تقوم مقام بعضها. طيب فهو قال اللام هنا بمعنى الإيش؟ على. اشترطي لهم يعني اشترطي عليهم. قلنا لا، الحديث يأبى ذلك. فين في الحديث الذي يأبى ذلك؟ ايه بقى، ايه بقى ده معنى ايه اسم؟ ايوه ايه بقى ده اسمه ايه؟ ها لما يقول اشترطي لهم يعني اشترطي ايش عليهم؟ كيف يقول لهم اشترط عشان تفهموا، كيف يقول لها اشترطي عليهم ويبطله؟ فهمتم؟ هو هذا الذي يجعل كلام الشافعي ليس بموزون. فكيف يقول ويبطله؟ لا هو قال اشترط لهم، نعم اشترط لهم، ولا المسألة أنه أبطله نمسلم. فلما أبطله دل ذلك أنه ما قال اشترط عليهم، ما بل اشترط لهم، ويبين أن هذا شرط إيش؟ شرط باطل. فلما أبطله نمسلم كان السياق يأبى ما قاله الإمام الشافعي. فهنا يحتجون به على أنه يصح العقد ولا يصح الشرط. وقد قال العلماء في التمثيل قالوا فإن باعه العبد بشرط أن يعتقه بشرط أن يكون له الولاء، فقلنا العتق قد جاء به الدليل، وأما الولاء فباتفاق باطل، أن يشترط للبائع الولاء فباتفاق باطل. فإن قلنا اشتراط الولاء للبائع باطل، فهل يرجع على العقد بالبطلان أم لا؟ قولان، قول أول يرجع على العقد بالبطلان، وهذا الأصح. لو قلنا ان الشرط باطل دي اصول الشافعيه يرجع على العقد بالبطلان، لا سيما رحمكم الله، لا سيما وان القاعده المطبقه في هذا مطلق لا يقتضي الفساد، لا سيما وان الشرط متلازم. ما معنى الشرط ايش؟ ان الجهه مش منفكه، الشرط متلازم. فان قلنا متلازم يبقى كل شرط فيه فساد فيه بطلان سيرجع على العقد بالبطلان في المعتمد في المذهب، وان كان في المذهب ايضا في المذهب وجهان، وجه انه يصح، لان هم في الوجه الاول انهم قالوا يصح لحديث بريرة حتى لو اشترط البائع الولاء له يصح لحديث بريرة، والوجه الثاني طبعا الاصح والمعتمد لا يصح. لما لا يصح؟ مطلق لا يقتضي الفساد، ولان العقد الباطل متلازم، الشرط الباطل متلازم مع العقد فيبطله. من ذلك ايضا لو باع او اشترى شيئا فيه شرط ربوي بأنه يقول وأنت ستدفع بالأجل، فإن تأخرت علينا فكل شهر عليك كذا، هذا شرطه الآن وشرط ربوي. فهم الأحناف يقولون والحنابلة أنه لو استطاع أن يقي نفسه من هذا الشرط الربوي العقد يصح، وهذا صحيح. شرط باطل لابد يرجع على العقد بإيش؟ بالبطلان، للمعنى الأصيل وهو التلازم، المعنى الصحيح في ذلك وهو التلازم. هذا بالنسبة لهذا المثل الذي يضرب. قيل لهم لو اشترى عبدا أو قال باعه دارا أو أرضا قال أبيعك هذه الدار أو هذه الأرض بشرط أن توقفها لله جل في علاه، رجل أعجبته البناية قال تبيع، قال أبيع بمئة ألف وعلى شرط، أبيعك هذه المئة على شرط أن توقفها لله جل في علاه. بعض العلماء قالوا يصح البيع، وجهان في المذهب، الوجه الأول قالوا يصح البيع، قياسا على التغليب، والتغليب أقصد به العتق، التغليب أقصد به العتق. فقالوا ما هو الوقف كالعتق، قالوا هذه قريبة منها. طيب، والحق أن هناك إيش؟ أن هناك فرقا، الحق أن هناك فرقا. فإن العتق في مقصد شرعي، وإن كان الوقف في مقصد شرعي، لكن تمليك المنفعة أيضا هي مقصد لصاحب البيع، فلا يصح البيع، وهذا الصحيح، لا يصح البيع. الشرط باطل ويبطل به العقد، الشرط باطل ويبطل به العقد، لأن الوقف ليس كالعتق، افترق، فلما افترق افترق في الحكم، وأيضا هو ليس من مقتضى العقد، ده من مقتضى العقد تمليك السلعة وتمليك الثمن، من مقتضى العقد أن المعاوضة تؤدي إلى تمليك السلعة وتمليك الثمن، وأيضا ليست فيه يعني، وإن كان فيها مصلحة، فيها مصلحة أخروية، قد نقول بملك البيت يكون له مصلحة دنيوية وأخروية، يؤجر لبعض يأخذ المال ينفق به على نفسه وعلى أهلي وعياله فيسد حاجتهم، وهذه مصلحة دنيوية أخروية، وأيضا يؤجر لمن فيه الإعواز الشديد ولا يأخذ منه أجرا، ويكون جمع بين الحلوين، فإن أوقفها لا حلو له يرد إليه بحمل الأحوال، لأنه أوقفها صار مالا صرفا محضا لله دفع له، ويترك ورثته على الفقر. ولذلك السلام قال لسعد بن أبي وقاص، قال له الثلث، والثلث كثير، فإنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تنتظرهم عالة يتكففون الناس. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، إحنا عندنا شروط ثلاثة: ما كان من مقتضى العقد، ما كان فيه المصلحة، ما كان تغليبا وفيه كلام، إن كان تغليبا أخذنا به، لم يكن تغليبا لم نأخذ به. الشرط الرابع أن يبيعه، هذا الشرط الرابع، هذا الذي لا ترى فيه تغليبا، لا ترى فيه مصلحة للعقدين، مصلحة مشوشة، أو ولا ترى فيه أنه يحقق مقتضى العقد. مثال ذلك أن يأتي محمد أو زيد فيبيع لعمير، يقول أبيعك عبدا على ألا تعتقه وألا تبيعه وألا تستفيد منه، وأبيعك هذه الجارية على ألا تطأها. فهو الآن يوقف مقتضى العقد، ده هو الآن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، يعني هو لما يقول له أبيعك ذلك العبد على ألا تستخدمه في الحمالة، ولا أن تستخدمه في البيع والشراء، ولا أن تستخدمه في تنظيف البيت، إيش أستخدمه؟ إيش ثمرة شجرة أجعله في الشمس حتى أراه أسود مما هو عليه؟ كيف يعني أنا اشتريت العبد لما؟ للحاجة. كأن أنا أبيع لك سيارة وأقول لك هذه السيارة أنا أبيعها عليك بشرط، لأن هذه السيارة هي أغلى ما ورثت عن أجدادي وأجداد أجدادي ووصل الجد 37، وهذا هو زخر العائلة، فأنت الآن لو اشتريت مني هذه السيارة لقربك مني ولفضلك علي أبيع لك هذه السيارة بشرط أن تعلقها في السقف عندك، تنظر إليها ليل نهار وتمشي، هذا الذي عندك بالسيارة، صارت ميدالية هو الآن. فهل نقول بأن هذا الشرط شرط صحيح؟ بالضبط. أن يبيعك جارية، الرجل كمل الألف على الألف والألفين على الألفين والثلاثة والأربعة، الرجل كل ما يريد يتزوج أسد البيض يكتم على نفسه، الزواج، وقال ابن عباس خيرنا أكثرنا نساء، فتأتي تقول ماذا قلت؟ يقول أخطأت خطأ فحشا، نقلت كلاما كذبا على ابن عباس، طبعا بيكذب نفسه ليحفظ حياته، وهذا له أن يعرض من أجل حفظ الحياة. فالرجل مهووس ويريد الزواج وما يستطيع، فقال له فقيه يا رجل لما تتعب نفسك بهذه الطريقة، فاذهب إلى الإماء. قال أين؟ قال موريتانيا فيها إماء، والحمد لله فيها إماء لا. فليذهب الرجل إلى موريتانيا، ذهب ليشتري الأمة، بعدما اقترض المال الأول والثاني اقترض من 10، وذهب ليرى الأمة فأعجبته الأمة، وكانت على الفرازة كما يقولون، كما أعجبت ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أشتريها بما شئت. قال لا، أنا أريد منك 100 درهم فقط. قال 100 درهم؟ هذا الجمال ب100 درهم؟ قال نعم. اشترط عليك أن تأخذها بأن تنام جانب زوجتك، فلا تقربها ولا تقرب زوجتك، هذا الشرط الذي اشترطه الرجل. طب الرجل الآن أصالة فر من أسد ليذهب إلى أن يرى شيئا بابا حلالا تقبله الزوج، فهو ما اشترى الجارية إلا من أجل الانتفاع بها، الانتفاع الأهم هو الوقت. فمعنى معنى أنه يقول له بعتك هذه الجارية على ألا تطأ، هنا الشرط قد خالف مقتضى العقد، شرط، وهذا لابد أن تمحص النظر في كل الشروط التي تأتي كالشرط الجزائي، هذه الآن نمحصها في الواقع الذي نعيشه. فهذا الشرط الذي يخالف مقتضى العقد يبطل الشرط. هنا المسألة ترجع على العقد، هل العقد هنا بقى يصح أو لا أو لا يصح؟ العلماء في هذا الباب يقولون بأن الشرط باطل، الشرط باطل. عندنا قول الشافعي يقول الشرط باطل والعقد صحيح، الشرط باطل. هذا هذه أصول الأحناف والحنابلة، الشرط باطل والعقد صحيح، لأنه لما قال لا يطأها فهو حدث أن أركان البيع وشروط البيع توفرت. إنما البيع عن تراد ونهى عن الغرر فلا غرر. وامتلك الرجل بالتبادل السلعة والثاني امتلك الثمن، لكن هذا الشرط يقول الشرط هذا كأني لم أسمعه. فقال الشافعي الشرط باطل، وهذا قريب من قول الجمهور، والعقد صحيح. والقول الثاني والمعتمد في المذهب الشرط باطل والعقد باطل، الشرط باطل والعقد باطل. والأصل في ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، يبقى لابد أن أقول قيد هذا الشرط لا تطلقه، نهى عن بيع وشرط يخالف مقتضى العقد. الخلاف في هذا الباب للمذهب، خالف الحسن البصري وإبراهيم النخعي وهم من فقهاء الكوفة، بل من فحول الكوفة، قالوا كما قلت قولان الشافعي، الشافعي القول الأول هو المعتمد في المذهب، قالوا الشرط باطل والعقد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ومطلق نهي يقتضي الفساد. القول الثاني أنه قال العقد صحيح والشرط باطل. الحسن البصري وإبراهيم النخعي قالوا العقد صحيح والشرط باطل، أبطلوا الشرط لأنه يخالف المقتضى. أنت ما اشتريت إلا لتطأ، يقول لك لا تطأ، هذه عجيبة جدا، كأن تشتري سيارة يقول لك اشتريت إلا تركبها، تتصور بجانبها ماشي، تشرب بجانبها ماشي، تأكل بجانبها، لكن تركبها لا، هذا أمر ما يمكن أن يقبل، لأنه يخالف مقتضى العقد، شرط يخالف مقتضى العقد. وأما بالنسبة لحجة الحسن البصري والقول الثاني للشافعي، حجتهم في ذلك حديث بريرة، والأصل عندهم في هذا الباب حديث بريرة، لأنهم اشترطوا شرطا يخالف مقتضى العقد اللي هو الولاء، ولكن هذا غير ظاهر، لأنه جاء تبعا، هو الشرط الأصلي أنه يقول لا تعتق، ولكنها اشترط ليه تعتق، والولاء جاء تبعا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. فهم بيقولون الآن هذا شرط باطل أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صحح العقد، فيقولون إذا الشرط يبطل والعقد إيش يصح، ولا تسير على الناس، لكن الأحوط هو أنه نهى عن بيع وشرط فيبطل العقد بذلك. طيب، فهو حجتهم بريرة، وصراحة لهم حظ كبير من النظر، لأن الشرط لما اشترط لهم البائع اشترط الولاء لنفسه، قد يعني نقول مخالف لمقتضى العقد، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. فهذا بالنسبة لما قاله الحسن البصري وإبراهيم النخعي. أما ابن سيرين خالف الجميع، ابن سيرين قال الشرط صحيح والعقد صحيح، ابن سيرين قال الشرط صحيح والعقد صحيح، واستند إلى ذلك إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، لو ارتضى ألا يطأها، فلأنه الحق بأنه لو اشترى الجارية، الجارية لها منافع كثيرة جدا، خدمة البيت، مهنة البيت، الأنس بها، أو أن يشتريها فقط لأن إيه تغني له، هي جارية تغني له، أو أنها في الأعياد تغني في الأعياد أو في غيرها، المهم أن لها منافع كثيرة، أو المؤانسة، المهم أو الكتابة، اشترى جارية من أجل أن تنسخ له المخطوطات، تنسخ له الكتب، فلها منافع كثيرة غير منفعة الوطق. فقال إذا ألغى له منفعة الوطق، فهو لم يلغي له باقي المنافع، ويكون البيع عن تراد. فلذلك قال ابن سيرين العقد صحيح والشرط صحيح، له وجه، لكن نحن نقول أنفع المنافع بالنسبة للجارية هو إيه؟ الوطء بلا نكاح، الوطء هو امتلكها فامتلك بضعها، فهذا الذي نقول بأنه أخطأ فيه ابن سيرين، والصحيح الراجح في ذلك هو المعتمد في المذهب العقد باطل لأن الشرط باطل، وأقوى ومعه في القوة أيضا وله حظ من النظر أن نقول الشرط باطل ملغى لا يعمل به، والعقد صحيح لحديث بريرة، ولكن حديث بريرة له ما له من الخواص في هذا الباب. وإن اشترى دارا واشترط سكناها شهرا، أو عبدا واشترط خدمته شهرا، أو جملا واشترط حملانه، فهنا وجهان أو قولان في المذهب أيضا، قول الأول يصح ذلك، واستدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الطويل حديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا، لما جابر يقول كان لي جمل فأعيا فتأخرت عن القوم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا جابر؟ فقال جملي قد أعيا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده المباركة فضربه ضربة فسعى سعيا حثيثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية، قال لا نضح لنا إلا هو، فقال بعنيه، فقال بعتك إياه، ولكن اشترط حملانه إلى المدينة، هو اشترط أهو مدة أسبوع 10 أيام إلى المدينة، ولما ذهب المدينة أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال زن وأرجح، فوزن له وأرجح، ثم قال له سلم تراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك. هذا الذي حدا بالشافعية أن يقول ليس بيعا، هذا هو أراد أن يعاونه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاون جابر لأنه علم أنه محتاج وأنه مديون، فأراد أن يعاونه فأتى بها بهذه الصورة، وهذا خلاف الظاهر أنه اشتراه، لكنه عامله بما يعامل الله به عباده، لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإذا دخلوا الجنة رد عليهم أموالهم وإيش أنفسهم، وكيف يتمتعون أن لم يرد عليهم أنفسهم، رد عليهم أنفسهم ويرد عليهم أموالهم. لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن يحب الغنم أهناك غنم في الجنة؟ قال نعم، ولكن غنم من إيش؟ من ذهب، خيل من ذهب، فرد عليه المال أضعافا مضاعفة، ورد عليه أيضا نفس، فهو أراد أن يتأثر ويظهر تأثير أسماء الله جل وعلا وفعل الله جل وعلا على العباد، بأنه يعني تعامل معه بما يتعامل الله جل وعلا مع عباده. الغرض المقصود هذا دليل يستدلون به على صحة هذا الشرط. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن عثمان بن عفان باع دارا، وهذا في محضر الصحابة، باع دارا فاشترط سكنها عاما كاملا، شوف تعطيله العام عاما كاملا، وهذا بفعل عثمان، وعثمان سنة متبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، والخليفة الثالث هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فهو مقدم وسنته سنة متبعة، قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها. فهذا الدليل الثاني لمن قال بأن هذا الشرط صحيح. القول المعتمد في المذهب قالوا الشرط باطل ولا يصح، الشرط باطل ولا يصح، لأنه أولا ليس تغليبا، يعني ليس كالعتق، والأمر الثاني أنه ليس من مقتضى العقد، مقتضى العقد فورية الانتقال، البيعان بالخيار ما لم فإن تفرقا فقد تم البيع، ففورية الانتقال هذا مقتضى العقد، وليس فيه ثمة مصلحة إلا لمن إلا للمشتري، لا للبائع، ما قد يضر بالبائع، البائع الآن يعني آسف قد يضر بالمشتري، المسألة المصلحة فقط للبائع ليست للمشتري، المشتري اشترى هذا السكن ليسكن فيه، لما يعطله له عاما كاملا ويعطل منافعه له عاما كاملا قد يقع عليه الضرر بذلك، فالمصلحة أصبحت مصلحة أحادية، المصلحة أصبحت مصلحة وحدية. الحق بأن هذا القول هو الأقوى في النظر، هذا القول هو الأقوى في النظر، وأن هذا الشرط فإنه شرط ليس تغليبا، ليس من مقتضى العقد، وليس في مصلحة إلا وحدية المصلحة، وهذا ليس من عدل الإسلام، صحيح ولا لا؟ لكن أقول مهما قوي النظر لا يتصادم معه الأثر. نحن نقول دائما بلسان حالنا ولسان ما قالنا، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة وليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فحقا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل بيعا وشراء واشترط حملانه، وهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان اشترى السكن وقد اشترط السكن فيها عاما كاملا وأقره الصحابة على ذلك، وقد ورد حديث عن السلام صحيح قال نهى السلام عن السنية إلا أن تعلم، وقد علمت، قال له حملان إلى المدينة علمت، قال له أسكن هذه الدار سنة كاملة علم، هو الاستثناء الشرط معلوم ليس مجهولا، يبقى إذن لا غرر، فيصح أن نقول هذا الشرط يعني لا يبطل به العقد بل هو يصح. وأما الإجابة عن النظر القوي الذي عندهم بأننا نقول وإن نظرت بأن المصلحة مصلحة أحادية، نقول ولما تقول ذلك، بل المصلحة مصلحة ثنائية، منها أولا توضيد وتعضيد أواصر المحبة بينهم، وهذا مقصود للشرع، من مقاصد الشريعة التآلف والتواد والتحابب والتآخي، وهذا منظور من المنظار المناظير العظيمة جدا التي تؤصل المحبة بين المسلمين. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، هذا من بابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. والمصلحة الثنائية أيضا بأنه لو سكنها يعني عاما فإنه سيحدث فيها آلات، سيحدث فيها تصليح، سيحدث فيها ما يحدث فيها، ويعطيك إياها على ما كانت عليه. وأنت أيضا يمكن لك بهذا الباب بأن تعرضها للبيع وموجود فيها، لأنه هو الآن أنت لو تركتها مهجورة، لو اشتريتها من أجل أن تبيع وتركتها مهجورة، كل ما يأتي أحد يقول طب ليه ما لم يسكنها أحد، ليه ما لم يؤجرها أحد، أكيد فيها شيء، أكيد فيها عيب. لكن لما يجدها مسكونة تكون ترويجا لك من أجل أن تبيع. فإذا في مصالح ثنائية، في مصالح ثنائية، فيبقى لنا أن نقول الصحيح الرائح ذلك خلاف المعتمد، ألا وهو إن باعه دارا ليسكنها واشترط سكنها، أو إن باعه سيارة واشترط ركوبها شهرا كاملا صح ذلك، إن باعه شيئا واشترط الانتفاع به مدة من الزمن صح ذلك.